شيخنا في سؤال، هذا بالنسبة للصلاة. إنسان دخل المسجد بده يصلي، كانت الدنيا شتا برا، الجماعة بدهم يجمعوا، كانوا مصلين المغرب نايمين جمع تقديم. خلصوا المغرب، فات هذا المتأخر بده يصلي، فكانوا نايمين بدهم يستيقظوا لصلاة العشاء جمع تقديم. هو لما طبعا سألهم قال احنا بدنا ننوي صلاة العشاء جمع تقديم، هون هو طبعا بنوي ايش؟ لصلاة المغرب. نعم. صح ولا لا؟ لما الإمام بده يقوم بالركعة الرابعة، هذا اللي بالركعة الثالثة شو بيسوي؟ بينوي المفارقة وبيتم في التشهد الأخير بالنسبة له وبيسلم. الركعة الثالثة. نعم. ومن ثم بقوم ويوحهم العشاء جمع تقديم؟ اي نعم. هيك يعني. اي نعم. جزاك الله خير يا رب ان شاء الله. وياك يا اخي. الله كيف اهلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ابن عساكر جيد. اي نعم. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. نعم.